بعد أن عرفنا بشكل عام أو بشكل إجمالي أجزاء عمرة التمتع وأجزاء حج التمتع، نبدأ الآن بالتفصيل في هذه الأجزاء واحدا واحدا. فأول أعمالي عمرة التمتع وأول أعمالي حج التمتع هو الإحرام. والإحرام له أماكن محددة تسمى مواقيت. كلمة ميقات يعني مكان الإحرام، وهناك في الشريعة 9 مواقيت يعني 9 أماكن للإحرام. هذه الليلة نحاول إن شاء الله نعددها، وإذا لم نستطع نكملها في الليلة القادمة. هذه المواقيت 9، 5 منها للبعيدين من مكة كمثلنا مثلا. البعيد من مكة إذا أراد أن يذهب إلى مكة للحج أو للعمرة عليه قبل الدخول إلى مكة أن يحرم من الميقات، وهناك 5 مواقيت تحيط بمكة. أهل المدينة وما حولها ومن يمر عن طريق المدينة، مثلنا إذا ذهبنا إلى المدينة وأردنا الذهاب إلى مكة، هؤلاء يحرمون من منطقة تسمى ذو الحليفة أو نحن نسميها مسجد الشجرة أو تسمى أبيار علي، لا يهم التسمية. هذه المنطقة ذو الحليفة قريبة من المدينة المنورة، مجرد أن تخرج من المدينة تصل إليها على بعد حوالي 7 كيلو أو قريبة منها. هذه المنطقة تسمى ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر من ذلك الطريق. والإحرام يكون من المسجد الموجود في ذي الحليفة الذي يسمى مسجد الشجرة. هذا الميقات يبعد عن مكة حوالي 400 أو 410 كيلومتر، هذا ميقات أهل المدينة. أهل مصر والشام إذا أرادوا، إذا جاءوا عن طريق مصر مثلا ولم يأتوا عن طريق جدة أو جاءوا من طريق الشام، لهم ميقات يسمى الجحفة. هذا الميقات يبعد عن مكة حوالي 190 كيلومتر، هذا ميقات أهل الشام وأهل مصر. أهل اليمن الذين يأتون من الجنوب لهم ميقات اسمه يلملم، وهو اسم لجبل في تلك المنطقة، يبعد عن مكة حوالي 100 كيلومتر، هذا ميقات أهل اليمن. الذين يأتون عن طريق الطائف أو عن طريق نجد مثلا والأحساء يمرون من الطائف، كما نحن مثلا نذهب عن طريق الطائف إلى مكة دون المرور بالمدينة، هؤلاء لهم ميقات اسمه قرن المنازل أو نحن نسميه السيل الكبير. هذا ميقات الذين يأتون عن طريق الطائف أو يمرون عن ذلك الطريق، يبعد عن مكة حوالي 90 كيلومتر. الذين يأتون من العراق لهم أيضا ميقات، لهم ميقات يسمى وادي العقيق، هذا الميقات يبعد عن مكة حوالي 80 كيلومتر. كم صاروا الآن؟ 5 مواقيت. هذه المواقيت للذين يأتون بعيدا من مكة، ولا يجوز للحاج ولا للمعتمر الذي يقصد مكة من أجل الحج أو العمرة أن يمر بهذه المواقيت إلا محرما، يعني لا يجوز أن يتجاوزها ويذهب إلى مكة ثم يحرم من أدنى الحل مثلا، لا يجوز تجاوز هذه المواقيت إلا محرما. الفتاوى التي نذكرها في هذه المسائل كلها مطابقة للسيد السيستاني حفظه الله حتى لا نشتت الأذهان. السيد السيستاني حفظه الله يقول أنه في الميقات الأول وهو الميقات أهل المدينة أو ذو الحليفة، هذا الإحرام يكون من المسجد نفسه، أما بقية المواقيت الأربعة وهي يلملم والجحفة وقرن المنازل ووادي العقيق فهذه يجوز الإحرام من المسجد وما حوله، يعني المنطقة التي فيها الميقات، ولا يختص الميقات بالمسجد نفسه. بقية المواقيت إن شاء الله نذكرها في الليلة القادمة حتى لا نطيل عليكم، والحمد لله رب العالمين.